هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن عبد الباسط طه المقيم في محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان والمسؤولين بالاتحاد التعاوني للإسكان المركزي. بيقول فيها: اتقدمنا من سنين لشراء وحدات سكنية ضمن مشروعات الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين، وبالتحديد ضمن مشروع إنشاء عدد 16 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة. حلو قوي، اتقدمتوا عشان تشتروا شقق صح؟ ودفعتوا طبعا؟ طبعا دفعنا يا بيه، وتم تحديد الشقق وكتابة العقود كمان، وكل عمارة بقى عدد اللي حاجزين فيها 24 أسرة، ولغاية كده وحلو الكلام. الأمور بقى تم ترتيبها وكل واحد عرف راسه من رجليه زي ما بيقولوا كده يعني في المثل. أنا وباقي الأسر اللي في نفس العمارة اللي حجزنا فيها زبطنا أمورنا خلاص إننا في عمارة رقم 10. الخطابات والورق اللي معانا بتقول إننا في عمارة رقم 10. وفي يوم وإحنا بنتابع العمل على الطبيعة لقينا اللي بيقول: يا حضرات، هذا من المغزى، تم تعديل صغير كده في الرسوم الهندسية، وعليه سكان عمارة رقم 10 بقوا في عمارة رقم 13، وسكان عمارة رقم 13 هيروحوا مكانهم في عمارة رقم 10. نصب لي الشمسية والكراسي في الضلة هنا يا صبحي عشان الشمس يا حبيبي، وهات لي الشاي بتاعي هنا بسرعة يا ابني. بقى احنا سكان عمارة رقم 10 نروح كلنا عمارة رقم 13؟ طب ليه يا بهوات؟ اي تغيير يحصل في الرسم ايه علاقته بالسكان اللي فيه؟ هو تغيير الرسم ده مربوط بتغيير السكان؟ بصراحة حاجة غريبة خالص. اصل انت مش فاهم، انت مش واخد بالك، هيئة المجتمعات العمرانية طلب التعديل بإضافة طريقين داخليين للتخديم على العمارتين بدل طريق واحد، بحيث يكون مدخل العمارتين من الطريق. حلو الكلام؟ حلو يا بيه، بس برضو ايه علاقة إضافة طريق بنقل سكان عمارة رقم 10 لعمارة رقم 13، ونقل سكان عمارة رقم 13 لعمارة رقم 10؟ تعديلات يا بني آدم، تعديلات وتغييرات للتطوير يا محترم، ولا تكونش انت ضد التطوير يا أستاذ؟ احنا بنتعب وبنشقى وبنطور وانت جاي تعترض؟ خد اسمه يا صبحي، خد اسمه واعرف لي الشقة اللي هو بيتكلم عنها دي فين. وطبعا الكلام ده غير مظبوط، ومش كل واحد بقى يتزنق وياخد قرار غلط يستخبى ورا كلمة تطوير ومش عارف ايه. انت غيرت الرسومات الهندسية ماشي، لكن تنقل السكان لا لا، لان تغيير الموقع مشكلة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة للهواء والشمس والاساسيات اللي اخترنا شقتنا على اساسها. دي شكوتنا وطالبين مساعدتنا، وهي بسيطة خالص: سكان عمارة 10 يرجعوا لعمارتهم، وسكان عمارة 13 يرجعوا لعمارتهم بس. يا حضرة همسة عتاب، أحمد السعيد، رضا سليمان.